اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، من لنا إلا أنت فندعوه، من لنا إلا أنت فنرجوه. أنت ربنا ورب الطيبين، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا، إلا كفيت وشفيت وعافيت ورفعت البلاء يا رب الأرض والسماء، يا ربنا يا سميع الدعاء. كن لنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا، وابطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وآثار عيون فيها في الصدر وفي البطن وفي الظهر في القلب وفي الرأس وفي الدم، أبطل أثرها يا ربنا. كن لنا عبدا ونصيرا عند كرب عظيم وعند أثر قوي شديد من آثار العيون والأحساد الشديدة، ومن آثار مسوس في الجسد، ومن آثار شياطين حلوا واستقروا في القلب وفي الصدر وفي الظهر وفي القفا. الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من سحر عظيم وحسد شديد قوي، ومن آثار عيون أثرت على القلب والصدر والقفا والظهر، أثرت على الرأس، أثرت على النفسية، أثرت على الدم والعصب. أبطل يا ربنا أثرها، أبطل أثر العيون يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا أثر عين وحسد على الجسد على الجسد، أبطل يا ربنا أثر حسد وعيون على الجسد، أبطل يا ربنا أثر عيون وحسد على الجسد على الجسد وفي الجسد وفي الجسد، مربوطة ومعقودة، مربوطة ومعقودة، قوية عظيمة شديدة. أبطل يا ربنا أثرها من القلب ومن الصدر ومن البطن، أبطل يا ربنا أثرها من الرأس والقفا والظهر، أبطل يا ربنا أثرها من الصحة والعافية والنشاط والحيوية والقوة، أبطل يا ربنا أثر العيون والحسد، أبطر يا ربنا آثار العيون والحساد. أبطر يا ربنا آثار العيون والحساد. أبطر يا ربنا آثار العيون والحساد. أبطر يا ربنا آثار العيون والحساد. أثرت على الجسد، أوهنت الجسد، كسلت الجسد، ضامت الجسد، ضيقت الصدر، أهزلت الجسد، أذهبت قوته، أذهبت حيويته. اللهم أبطر يا ربنا أثر العيون والحسد، أثرت على الجسد، أبطر يا ربنا أثرها قوية عظيمة شديدة. أبطر يا ربنا أثرها قوية عظيمة شديدة. أبطر يا ربنا أثرها قوية عظيمة شديدة. أبطر يا ربنا أثرها قوية عظيمة شديدة. على الجسد على الجسد على الجسد، أهزلت الجسد، أفسدت الجسد، أثرت على القلب والصدر، أثرت على الرأس، أثرت على الرأس، أثرت على الرأس. أبطر يا ربنا أثرها وحل عقدها يا ربنا من القلب والصدر، من القلب والصدر، من القلب والصدر. كلنا يا ربنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. حرك يا ربنا ساكنا، وانطق يا ربنا صامتا، وفك يا ربنا مربوطا. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم أطر يا ربنا العيون والحسد، أثرت على سائر الجسد، أثرت على سائر الجسد. أطر يا ربنا أثرها، سببت خمولا في الجسد، سببت كسلا في الجسد، سببت آلاما وأوجاعا، ضيقت الصدر وخوفت القلب، وسببت دوخة وصداعا وألما وضعفا شديدا في الجسد، وسدت الشهية عن الأكل، وسدت الشهية عن الأكل. اللهم أطر يا ربنا أثر العيون والحسد، أثرت على سائر الجسد. اللهم أطر أثرها يا ربنا، وأخرجها يا مولانا، أخرجها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أخرجها يا مولانا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا. أخرجي عينا بأمر الله، أخرجي عينا بأمر الله وقوة الله وقدرة الله. اللهم أخرج العيون يا ربنا الحاسدة والحاقدة، أخرج يا ربنا العيون المعجبة والمشتهية والمتمنية، أخرج يا ربنا عيون النظرة وما برك أصحابها. اللهم أبطر يا ربنا العيون والحسد، أثرت على سائر الجسد. اللهم أبطر أثرها يا ربنا، أبطر يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وأنت حسبنا وكفى يا ربنا، وأنت حسبنا وكفى يا ربنا، وأنت حسبنا وكفى يا مولانا. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم أطر يا ربنا أثر العيون والحسد، أطر يا ربنا أثر العيون والحسد، أثرت على سائر الجسد تأثيرا بالغا. أطر يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله، يرقي القلب المؤمن، بسم الله يرقي الجسد الرافع الساجد. يا ربنا يا ربنا أطل ما عليه، اللهم فك ما عليه، اللهم احل ما عليه، اللهم انزع يا ربنا ما فيه من سحر وعين وحسد. يا ربنا يا واحد يا صمد، سطر يا ربنا أثر العيون والحسد، أثرت على سائر الجسد. يا ربنا يا واحد يا صمد، يا ربنا يا واحد يا صمد، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كن ولينا وظهيرا لنا ومعينا لنا يا ربنا عند كرب عظيم. يا رجاء الراجين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم كلنا عند عيون دخلت الجسد وأثرت تأثيرا بالغا كالرمح في الجسد كالسهم دخلت الجسد كالشرارة أحرقت الجسد. اللهم أبطل أثرها أخرجها يا ربنا أخرجي عينا بأمر الله من الصدر ومن القلب ومن بين الضلوع. اللهم فك مرابطها وأخرجها وأخرج يا ربنا شيطانها. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله إنا نخاف ونحذر. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اخرج يا ربنا عينا غاصت في اللحم غاصت في اللحم غاصت في اللحم. اللهم اخرج يا ربنا عينا التفت في الجسد التفت في الجسد على الضر والشر على الضر والشر وعلى القتل والدمار وعلى الأمراض والأدواء والأسقام. فكها يا ربنا فكها وحل عقدها وانزع يا ربنا آثارها وانزع يا ربنا آثارها. فك يا ربنا قيودها فك يا ربنا قيودها المحكمة الملحقة فك يا ربنا سلاسلها في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا إنها ترمي بشرر كالقصر إنها ترمي بشرر كالقصر. أبطل يا ربنا أثرها يا ربنا حالقة حارة حالقة. أبطل يا ربنا أثرها موجعة ومبكية. أبطل يا ربنا أثرها مدمرة وقاتلة وممرضة. أبطل يا ربنا أثرها أبطل أثر العيون المكية. أبطل يا ربنا أثر العيون المكية. أبطل يا ربنا أثر العيون المحزنة. أبطل يا ربنا أثر العيون كلها كلها. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم. اللهم ابطل آثارها انزع يا ربنا قيودها وأورامها انزع يا ربنا آثارها وضرها وشرها يا مولانا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ابطل يا ربنا آثار العيون والحسد يا ربنا أثرت على سائر الجسد قوية عظيمة شديدة قوية عظيمة شديدة. أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها أنت حسبنا وكفى على ذيعين وعلى حاسد ظالم أنت حسبنا يا ربنا على ذي عين على ذي عين وحاقد على ذي عين وحاقد على ذي عين وحاسد على ذي عين وحاقد على ذي عين وحاسد على ذي عين وحاقد أنت حسبنا عليه وعلى جنده وعلى جنده المردة وعلى جنده العفاريت الظلمة. اللهم ردهم فيه يا ربنا ردهم عليه يا مولانا يعذبونه ردهم عليه يا ربنا يقتلونه. اللهم ارمي يا ربنا اللهم ارمي يا ربنا عائنا وحاسدا وأخرج يا ربنا الحسد والعيون واخرج يا ربنا العيون والحسد اخرجها من سائر الجسد أخرجها يا ربنا يا واحد يا صمد يا واحد يا صمد كلنا يا مولانا عند العيون وعند نظرة ثاقبة دخلت في الجسد غرزت في الجسد غرزت في الجسد دخلت في الجسد أطر يا ربنا أثرها أخرج يا ربنا ضرها يا ربنا واصفح يا ربنا وارفع يا ربنا شرها الله أكبر الله أكبر الله أكبر كلها عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا عند كرب عظيم وعند العيون والحسد وعند العيون والحسد وعند العيون والحسد وعند العيون والحسد وعند العيون والحسد اخرجها يا ربنا يا واحد يا صمد اخرجها من العقل والمخ والرشد والذكاء اخرجها من سائر الجسد اخرجها يا ربنا من سائر الجسد بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله بسم الله بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله بسم الله بسم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اكفي يا ربنا العقل والجسد اكفي يا ربنا الروح والبدن اكفيها يا ربنا يا مولانا كل عين وحسد يا ربنا يا واحد يا صمد أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا فأبطل يا ربنا السحر والحسد والعيون فأبطلها وأخرجها يا ربنا الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر اللهم أبطل يا ربنا أثر العين والحسد والسحر اللهم أخرجها يا ربنا من البدن أخرجها يا ربنا من الجسد أخرجها يا ربنا من العروق